الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 12 من شهر محرم من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. باب صفة الصلاة: يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولي غيري الظهرين وغيره نفسه. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى يقول هنا: إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، وهذا ظاهره يعني أن الشخص إذا دخل ونوى الائتمام دون أن يكون الإمام ناويا للإمامة يقول لم تصح، وظاهر كلامه أن ذلك في الفرض والنافلة، لأنه قال: كنية إمامته فرضا، كنية إمامته فرضا. هنا قوله: إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، يعني سواء كان ذلك في الفرض والنافلة على التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهكذا قال شراح الزاد. قال: كنية إمامته فرضا، أي لا يصح أيضا، لا يصح أن ينوي الائتمام في الفرض، وأن ذلك يصح، وأن ذلك يصح في النافلة، بحيث ينوي الإمامة، فإن كانت فرضا لم تصح كما قال في المسألة السابقة، وإن كانت في النافلة صحت. لكن ما هي القاعدة هنا في التفريق بين الفرض والنافلة في مسائل الصلاة؟ نعم، ما ثبت في الفرض يثبت في النافلة، وعكسه صحيح إلا بدليل يستثني أحد الجنسين عن الآخر، هذا هو الأصل. لكن نعود إلى أصل المسألة: المنفرد هل له أن ينوي الائتمام والإمام لا يعلم عنه، يصلي خلفه دون أن يعلم؟ مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، هل يصح ذلك أو لا يصح، وأكثرهم على عدم الصحة كالذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، بحيث أن المنفرد ينوي الائتمام فقط دون أن ينوي الإمام الإمامة، أو دون أن ينوي المقتدى به الإمامة، لعدم وجود الرابط. وهذا فيه بحث في الحقيقة، أنا ليس عندي جزم في هذه المسألة، لكن فيها بحث ونظر وتأمل. فإن الأغلب من أحكام الإمامة مرتبط بالمأموم، في ماذا؟ في المتابعة، في المتابعة. فهناك من يقول: بما أن المتابعة هنا حاصلة، ف فهذا يكفي، لكن لا ريب أن الأحوط في هذا أن يكون أن تقام الصلاة كما كانت تقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ ولم يعرف في هديه صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار الواردة عنه أن ذلك كان يقع. لكن هل صلاة الصحابة خلفه؟ نحن اعتمدنا الآن أن الفرض كالنافلة والنافلة كالفرض إلا بدليل، ولا لا؟ هل صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حين اقتدوا به حين كان يصلي من هذا الجنس؟ يعني الرسول ما كان يعلم؟ يعني هناك مقدمات ونتائج، أنهم ائتموا به واحد دخلوا وهو لم ينوي الاهتمام بهم حين كبر صلى الله عليه وسلم، ثم لم يعلم بهم، النتيجة جواز ائتمام المنفرد أو ائتمام الشخص أو المرء دون معرفة إمامه، على خلاف ما قاله المصنف رحمه الله. لكن هل هذه المقدمات ثابتة؟ لا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني أراكم من وراء ظهري، وهذا يقع حتى يحس الإنسان بمن حوله، ويحس إذا كبروا ويحس إذا همهموا، فلا بد أولا من إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم. اليقين أنهم صلوا خلفه طبعا في الليلة الثانية والثالثة وهو يعلم، لأنهم عرفوا مكانه وعرفوا وقت صلاته فكانوا يأتمون به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا قد يصح إذا أردنا أن نبحث من حيث الأثر، وذكرنا يا إخوان في مسألة القاعدة التركية، وهي قاعدة في غاية الأهمية ويبنى عليها فروع لا تنحصر لا سيما في مسائل التعبدات، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وكثرة هذا النوع من العبادة، كثرة وقوعها، فإن هذا يجعل الترك ماذا؟ ها؟ سنة؟ لا، ها؟ مقصود. أحسنت، صحيح. فإن هذا يكون في كنهيه صلى الله عليه وسلم عن الفعل. وضربنا مثال بأن أداء الجماعة في النافلة السنة، حتى النافلة المطلقة هو سنة طبعا على وجه القلة، وسنة وصلاة النافلة بعد العشاء، نافلة العشاء سنة ولا لا؟ طيب ما حكم التركيب؟ التركيب تجعلها جماعة، صلي حتى الناس يتقوون ينشطون، خليها جماعة. لم ينقل كلمة لم ينقل، يقول الشيخ لم ينقل، صحيح. هنا الحقيقة يعني لا بد أن يكون الاستدلال بعدم النقل في حال الكثرة، وفرة الفعل وكثرته. طيب هل هذا ينطبق على قصة على موضوع سنة العشاء؟ نعم، هذا كثير ولا لا؟ كل يوم يصلون، فكان تركهم هو في مقام ومماثل للنهي عن القيام بهذه العبادة. وكذلك هنا إذا قلت تركوا، وهذه الحقيقة يعني بعض الإخوان اللي عندهم ولع ببعض المحدثات في الدين تجد أنه يعني يشمئز من ذكر هذه القاعدة، لأنها تقضي على كل فروعه التي يبني عليها جواز الفعل. ثم يشغبون عليها بالقاعدة التي تقول عدم النقل ليس نقلا للعدم، ولا لا؟ عدم نقلك للشيء ليس نقلا لعدمه، يعني ليس دليل على أنه معدوم. صحيح طبعا أنا ما أستطيع أقول أنه معدوم، لكن لما انضم إليه الكثرة مع الترك، وأن عادة الصحابة هو النقل كما يعبر عنها ابن تيمية وغيره، وكذلك الإمام ابن حجر الهيتمي وغيرهما، وهو توفر الهمم والدواعي على النقل، وهنا تتوفر الهمم والدواعي على النقل، فإنهم نقلوا أخص وأدق خصائص العبادة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه منسية أنا في نظري عندي قطعية مثل الشمس، وهي السد المنيع لأي محدثات في دين الله عز وجل. الشيء اللي مو بكثير الحمد لله فيه ساعة يا أخي، اللي نادر أو قليل، ما نقول نادر، قليل جدا، فيه ساعة الإنسان يفعل أو يترك، يفعل أحيانا ويترك أحيانا، لكن ما تأتي لي يا أخي شيء قطعي ظاهر في ترك النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن لهذا الترك من الدلالة مثل دلالة النهي القولي الصريح، هذا عندي قطعي قطعي، أنا أراه عندي قطعي، لكن لا ألزم الناس. أنا بتأمل الشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنن هذا الدين يجعله يقطع أنها بهذه الشروط وهذه الأوصاف يكون دليلا على النهي، أو هو في مقام النهي، أو هو مثل النهي. لكن عدم النقل ليس نقلا للعدم، يقول ابن حجر وغيره، فيما لا يكثر ولا تتوفر الهمم والدواعي على نقله، يصير قليل. وذكرنا مثال عليه بأيش لما يكثر، هو تتوفر الهمم والدواعي على نقله لكن لا يكثر. نعم، صيام يوم عربة، هذا صام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في يوم واحد وفي حجة واحدة عفوا، وفي وقت كان حر شديد، وكان في سفر، وكان في موضع عبادة ودعاء وتبتل، فكان الترك في هذه الحال مشروع، لكن لا يعني أنه يترك في جميع الأحوال، لأن هذا ليس مما يكثر. وذكرت حينها بأنه تناقض القائلون بعدم المشروعية حين أنكروا على الشيخ ناصر الدين الألباني حين قال بعدم مشروعية الوتر ليلة العيد في مزدلفة، إن هذا بدعة. ليه؟ لأن الرسول تركه، هذا ليس مما يكثر، هذه حالة واحدة، لا يجوز أن نعول عليها في أن الوتر في هذا غير مشروع، لا بد أن يأتي الدليل الصريح على عدم المشروعية. لكن لو تركه 10 سنين في 10 حجات ما كان هذا يقع، ثم كان يصلي في كل أسفاره صلى الله عليه وسلم، ثم ترك في هذه الليلة مع كثرة هذا العمل اختلف. ولهذا يتناقضون، ينكرون على الألباني هنا ويقولون أن الوتر مشروع، ويكادون أن يبدعوا من يصوم في يوم عرفة إذا كان في وقت بارد وفي سعة ومخدوم ولا يؤثر على عبادته ولا طاعته ولا دعائه، بل حتى من حيث المعنى العقلي أحيانا الصيام باعث على الخشوع أكثر، حتى من حيث المعنى العقلي المتعلق بالعبادات، لأن المقصود هو الخشوع وقطع النفس عن الشهوات وما للفطر من الترف والكسل والدعاء، وهذا ظاهر ما لم يستطع إلى حد الجوع وحد العطش الشديد، هو حاله وسط الصيام. ولهذا شرع إيش؟ شرع السحور، لو كان مقصود هو إتعاب النفوس لما أمر بأداء السحور في وقته، فدل على أن هناك مرحلة متوسطة من حال الجوع وعدم الري، لكن لا تصل إن وصلت إلى حد الأذى والوهن الذي يصيب الإنسان، خاصة في ليالي الصيف الطويلة، ربما ما تسحر أو تسحر مبكرا إذا جاء العصر، وإذا هو مثل الخرقة، وهذا واضح يعني في مشيته وفي نفسه ونفسه، وهذا لا يستعين به الإنسان في غالب الأحوال على العبادة، فإذا كان يؤثر على عبادته كان الأفضل له أن يدع الصوم في يوم عرفة. فإذن الظاهر والله تعالى أعلم أن عدم وجود مثل هذه الصور يدل على أن هذا واجب، أن الائتمام سواء كان في النفل، يعني على هذا يكون تفريق المصنف فيه نظر، لا فرق بين الفرض والنافلة. هذا بحثنا ترى ما أجزم فيه في هذه المسألة بذاتها، وإن كانت القواعد عندي فيها واضحة، لأن كلام العلماء والأئمة فيه سعة في موضوع النافلة، فيه سعة في اختلاف النيات، وفيه سعة في أشياء كثيرة، فهي تحتاج إلى مزيد بحث وتأمل أكثر، لكنه مجرد يعني مجرد بحث ومذاكرة. هذا نفسه يعني صلاة ابن عباس وصلاة المرأة وصلاة حذيفة بن اليمان خلفه أيضا، كل هذا ورد، هي مثل صلاة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد نفسه. هل فيه دليل على أنه لم يكن ليعلم؟ لابد من دليل، يعني نحن نريد أن نبين أدلة هذا القول، لا نريد أن نرجح. أنا قلت بأن الترجيح يحتاج، لكن نقول على هذه القواعد يكون هذا هو الراجح، لكن هل هذا هو الراجح في الحقيقة فيما أرى؟ هذا يحتاج إلى بحث كما ذكرت وتأمل، وإن كان يعني لو نقول أي القولين أظهر فهذا أظهر في الحقيقة، لكن أيضا فتاوى الأئمة وتوسعهم في هذا يحتاج إلى مزيد تتبع لهدي الصحابة حتى يقف الإنسان فيه على قدم ثابتة من العلم. يقول قال وإن فرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني يصلي مأموم ثم فارق إمامه في الفريضة، ما الحكم؟ يقول المصنف بطلت. يقول لتعلق يعني الشراح الذين شرحوا هذا بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، هذا محل قاعدة يا أخوان وضابط كلي، هو محل قاعدة وضابط؟ الجواب نعم، هذا محل قاعدة، لأنه يترتب عليه أحكام وفروع لا تنتهي أو عديدة جدا كثيرة جدا، في أحكام في حكم صلاة المأموم خلف الإمام. ولهذا أنا سأبدأ بالقاعدة وأدلل عليها وأذكر الأدلة الأخرى. القاعدة هي أو الضابط صحة صلاة الإمام ليست مرتبطة بإمامه، الصحة المأموم عفوا نعم، صحة صلاة المأموم ليست مرتبطة بإمامه، وهذا يظهر والله تعالى أعلم يعني الفروق، أن هناك فرقا بين الأحكام الوضعية في الإمامة والائتمام، وبين الأحكام التكليفية. كيف؟ أعطيتكم أول الخيط، يعني هناك فرق في مسائل الائتمام والإمامة بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما هي؟ الصحة والبطلان والشرط والمانع والسبب، ويذكر بعضهم العلة. خلونا في الصحة والبطلان حتى بس يتضح ما هي الأحكام الوضعية، وخلونا في الأحكام التكليفية في الوجوب والاستحباب والتحريم. ها، وش نستطيع أن نطبق أن نقول هذا يكون له حكم تكليفي ينطبق عليه الأحكام التكليفية وينطبق عليه الأحكام الوضعية؟ نعم شيء. ها، التحريم لا يدل على البطلان، هذا صحيح، هذا صحيح نعم. ها، قصدك في اقتضاء النهي الفساد؟ لا، يعني هذه مسألة ثانية، يعني دعونا منها الآن. يعني في مسائل الائتمام كيف نطبق الأحكام التكليفية وكيف نطبق الأحكام الوضعية؟ الأحكام التكليفية هي هي المتعلقة بالاقتداء، أي أن تكون متابعا له ومقتديا به. هنا يحدث حرام ويكون واجب ويكون مستحب. أحيانا متابعة الإمام تكون مستحبة في بعض الأحوال وفي بعض الأمور، وأحيانا تكون واجبة. فلاحظ أن أحكام الاقتداء تتعلق بها الأحكام التكليفية، بينما بقية الأشياء يتعلق بها لا تتعلق بها الأحكام الوضعية. بأنك تقول باطلة الصلاة، باطلة لبطلان صلاة الإمام مطلقا. طبعا لكل قاعدة استثناء، كل قاعدة كلها استثناءات. يعني بمعنى من صلى الإمام وهو يعلم أنه صلى على غير طهارة من غير وجه اجتهادي، وجه اجتهادي هذا لا إشكال، قول الأكثر من أهل العلم بأن الصلاة صحيحة الأكثر، وظاهر عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والأئمة، لكن شيء قطعي الأئمة كلهم يقولون به قطعي ما في خلاف. هذا نوع من العبث، والعبث يبطل الصلاة، هذا الاستثناء فقط. أما ما عداه تكون صلاة الإمام باطلة ولكن تكون صلاة المأموم صحيح. فمن حيث الأحكام الوضعية، وأنا شلت موضوع الأحكام الوضعية لأن الصحة هي منها، فقلت صحة صلاة المأموم ليست مرتبطة بصحة صلاة الإمام مطلقا، يعني على الإطلاق، لكن على الاستثناءات قد يرد شيء ويستحق أن يكون له ضابط، المستثنى له ضابط كلي، وأحيانا تدل عليه السنة ويدل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل هذه القاعدة ما هو؟ وهذا مهم حقيقة، لأنه ستجد أنك محصور ومحجور إذا صح التأمل ترجع إلى هذه القاعدة في مسائل كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليه. طبعا هذا في الأئمة اللي هم الحكام، وبعضهم يقول، طبعا هذا توجيه حتى نكون منصفين، وإن كنت ترى أنه دليل لما ذكرته من صحة القاعدة، أن هؤلاء صلاة الحكام غلب عليهم الفسق في ذلك الوقت والبدعة أحيانا، أو فيما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد نبئ به، فقال يصلون لكم، فبعد ما ذكر الأئمة الفجور والجور والبدعة، فقال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. التوجيه ما هو الذي يخالف الاستدلال الذي ذكرته هنا؟ ما هو؟ أن صلاة الفاسق بعض العلماء يرى عدم جواز الائتمام بالفاسق، قل لا، فيقول هذا ما يصح دليل لكم في قضية العلاقة بين الإمام والمأموم، هؤلاء فسقة فلا يجوز أن تصلي خلف أي فاسق سواء كان حاكم ولا محكوم، فلا يستقيم دليلا. أذكر شيخنا بن باز رحمه الله حين سألته عن ذلك قال هذا على العموم، هذا الحديث على العموم، فيبقى على عمومه في كل إصابة أو خطأ داخل الصلاة أو خارج الصلاة، حتى يأتوا بدليل على أن هذا خاص بما هو خارج الصلاة ولا يشمل ما هو داخل الصلاة، وهذا له وجه أيضا. تأيد هذا المعنى الكلي في حديث يصلون لكم بقصة معاذ مع الرجل الذي كان يصلي خلفه، هو الرجل العسيف أي الأجير، ولما أن أطال في الصلاة انفتل من صلاته وأكملها. نعم، فليس الارتباط كل هنا من كل وجه، فهنا جاز له أن ينصرف عنه. إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو جنب كما في السنن، أحرم بالصلاة وهو جنب فتذكر فانصرف وقال على مصافكم، بعد أن كبر الإحرام، كان قال بطلت صلاتي فبطلت صلاتكم ولا لا؟ فذهب واغتسل، طبعا البيت بعيد جدا، البيت في الغرفة المجاورة، فذهب واغتسل دقائق ورجع، أفض على جسده الماء ثم رجع ثم أتم الصلاة صلى الله عليه وسلم. أخذ منها العلماء بأنه رغم بطلان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم صحتها وانفتل منها وانصرف عنها وذهب واغتسل، لم يعتبر أن إحرامهم بالصلاة خلفه وتكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة الأعظم لم تكن باطلة، وإنما هي صحيحة. فما يتعلق بالأحكام التكليفية، تجب المتابعة وهو ما يسمى بالشرع الاقتداء والائتمام، هذه واجبة. لا يجوز الانصراف، الانصراف لا يجوز إلا لما تجوز له، لما يجوز له ترك الجمعة والجماعة، وهو الحرج الظاهر، وهذا كان في حرج، وهذا ربما كان رزقا له ويخشى هذا العسيف من من من غضب سيده أو صاحبه، وهذا مما يجوز. إنسان لو يتوظف في وظيفة وهي رزقه، لو يترك العمل ينقطع رزقه، يدع الجماعة ما لا حرج عليه، وحتى الجمعة، فهو محمول على هذا المعنى، وليس لمجرد التطويل الذي لا يؤدي إلى الحرج. إذا جاءك حرج تجلس، لكن لا، هذا في معنى وأشار إلى نواضحه، وإذا تعطل النواضح فهي في فيه معنى الحاجة ومعنى الحرج الذي الذي يبيح ترك. فإذا أباح ترك الجمعة والجماعة ابتداء أباح ترك الصلاة، وإلا لو لم يوجد هذا العذر، ما عند الشيء يخاف يفوته شيء تحسيني ليس حاجي، يجوز ما يجوز؟ لأن هذه هي صلاة الجماعة فهي واجبة عليه، وهذه صلاة الجمعة هي واجبة عليه، فما وجب ابتداء كانت الاستدامة فيه أوجب ولا لا؟ أولى بالحكم. فنخرج بنتيجة كما قال المصنف رحمه الله أو كما سيأتي، بأنه لا يجوز له أن يقطع صلاته إلا لما يجوز أن تترك لأجله الجمعة والجماعة، وهذا يصلح ضابطا، العذر الذي يباح به أو تباح به مفارقة الإمام هو ما يبيح ترك الجمعة والجماعة من الأعذار والحرج والمرض والخوف وأشياء كثيرة، وهي في الحقيقة أقرب إلى أن تقول هي أعلى درجات الحاجات الضرورات، هذا ما فيه إشكال، يعني تخرج من الوقت لأجل الضرورة ولا لا؟ نعم. وإن كان طبعا صعب بالنسبة للصلاة تصلى في بأي حال كان الإنسان، لكن قد تكون هذه الضرورة على الذهول للإنسان. طيب، لو فارقه بلا عذر ولا حاجة، وش حكم صلاته؟ ما ترك واجب في ما ترك واجب في بنية الصلاة، بنية الصلاة هي هكذا: تكبيرة الإحرام، الركوع، القيام، الاعتدال، الركوع، السجود، هذه بنية الصلاة، فهو ما ترك واجبا فيها، ترك شيء يتعلق بالإمام وهو المتابعة. فإنه نرجع لقاعدتنا الأولى من الارتباط، فما الذي حدث؟ أثم ذهب عليه أجر الجماعة، أثم أولا يجب أن يستغفر، ذهب على أجر الجماعة، فرجع الإنسان قال والله أنا خشيت تفوتني رفقة لنزهة، تحسين هذا ولا لا؟ ليس حاجة، وغلبت نفسه حتى قطع عفوا انصرف عن الإمام أو انفرد عن الإمام وأتم صلاته. في هذا الحال من الصعب أنك تقول هذا بطل الصلاة، صلى يا أخي كما أمره الله عز وجل في بنية صلاته، صلى الظهر أربعا وصلى المغرب ثلاثا، بقي موضوع الوجوب ترك واجبا إلا على قول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا ضعيف جدا بل يعني فيه شذوذ، القول بأن الجماعة بأنها شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا قول الظاهرية رحمة الله تعالى عليهم، لكن ضعيف ظاهر الضعف. فالأصل نرجع إلى القاعدة، مدام أثبتنا القاعدة وإذا صححناها، طبعا أنا أرى أنها صحيحة، نرجع إلى القاعدة ونعتمدها حتى لا يكثر بطل صلاتك، أعد صلاتك من غير دليل وغير على غير برهان. والحقيقة القواعد في باب العبادات غاية في العسر، لكن قررها العلماء في مواضع كثيرة، ولا يمنع أن تكون القاعدة لها استثناءات. يقول: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. هو بطلت صلاته، كيف يكون خليفة للإمام؟ يكون خلف، هذا نحن نشرح كلام المصنف، هذا معنى كلامه. فإذا بطلت صلاة الإمام، طبعا الرواية المشهورة في المذهب أن الصلاة مرتبطة حتى في الأحكام الوضعية الصحة والفساد، فالمصنف الآن يبني فروعه على أو يخرج فروعه هذه على الأصل أن ارتباط صلاة الإمام بالمأموم ارتباط كلي لا يتجزأ في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، فخرج عليه هذا الفرع وهو بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، وبنى عليه فرع ثالث وهو بطلان الاستخلاف، لأن كل ذلك بطلت صلاته خلاص يقيم الصلاة من جديد. فهذه الرواية المشهورة اللي عليها أكثر الأصحاب وكتب المصنفة في المذهب، لكن الرواية الثانية بأن صلاة المأموم لا تبطل بذلك، وهذا الراجح، وهو راجع إلى القاعدة التي ذكرناها منذ قليل في ارتباط صلاة الإمام بالمأموم، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولأنه لا دليل على البطلان، صلى كما أمره الله عز وجل ثلاثا أو أربعا أو اثنتين، ولفعل عمر رضي الله تعالى عنه في الاستخلاف بمحضر الصحابة حين استخلف عبد الرحمن بن عوف من غير نكير من الصحابة، وهذا كل الحقيقة فيه تصحيح ما ذكرناه من القاعدة بعدم الارتباط. قال المصنف: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. يعني صلى النائب ثم حضر الإمام، فخلفه في الإمامة، صح ذلك. ودليله ما ورد في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى أبو بكر ثم خرج فصلى بالناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صفة الصلاة، يقول: يسن القيام عند قد، أي قد قامت الصلاة من إقامتها، وهذا ضعيف لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول إذا بدأت الإقامة، وبعضهم يقول إذا فرقت الإقامة، بعضهم يقول إذا خرج الإمام ورآه الناس، لكن الثبت في الحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذه جزئية، إذا كان في غرفته أو في مكان ثم أقام الإمام ننتظر حتى نرى الإمام ثم نقوم، لأن قد يتأخر بعد الإقامة قليلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يشق عليهم بالوقوف. والأصل أن الشيء أن الله شرع الإقامة لأجل القيام للصلاة ولا لا؟ فالأقرب أنه يشرع القيام عند سماع الإقامة، لأنه يحتاج مع الإقامة أن يتصاف الناس وأن يدخلوا في الصفوف وأن يتراصوا وأن يتناظروا، وهذا يحتاج إلى وقت، وما شرع الله الإقامة إلا لهذا السبب، فيكون المستحب هو هذا عند سماع الإقامة ما لم يكن الإمام في مكان داخلي فلا نقوم حتى نراه. وتسوية الصف أي أنها سنة معطوفة على يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، هذا قول الجماهير، قول الأغلب الأعظم. هناك قول آخر هو قول الأقلية، أقلية قليلة جدا، بأنها واجبة، والأقرب أنها واجبة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهي رواية في المذهب. والحديث الحقيقة الحديث الواردة في هذا تدل على هذا المعنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، قالها 3 مرات، ثم قال: لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان يتعاهد إقامة الصفوف وتسويتها صلى الله عليه وسلم بنفسه. كل هذه قرائن تدل على معنى الوجوب. ويقول الله أكبر لما جاء في حديث علي في المسند: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رافعا يديه حذو منكبيه. ورد في السنة حذو منكبيه وحذو أذنيه، لا نريد أن نقف عندها طويلا. جمع بينهما العلماء بأن أسفل الكف كان حذو منكبيه وأعلاها كان حذو أذنيه، هكذا فنخرج من الإشكالات. ورد في حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل بذلك بين السجدتين. وكذلك حديث مالك بن الحويرث ورد وفيه ذكر حذو أذنيه، وجمع العلماء بهذا الجمع الذي ذكرت. مضمومتي الأصابع ممدودة، يعني صفتان ذكرها المصنف: ممدودة، ما تكون مرتخية هكذا، ممدودة ولا تكون متخلخلة، وإنما تكون مضمومة الأصابع. أما المد فجاء في السنن الترمذي وأبي داود وغيرهما في حديث أبي هريرة: كان إذا قام في الصلاة رفع يديه مدا، هذا ورد. طيب التفريج والضم ورد ما ورد؟ يحتاج إلى قاعدة، تذكرون القاعدة في هذا ضابط؟ نعم أحسنت، هذه ضابط. مثل كيف تكون رجليه عند السجود؟ تكون مضمومة ولا مفرجة شوي على الوضع الطبيعي؟ عند الوقوف وهو ليس في صف تكون مفرجة هكذا ولا تكون ملتصقة؟ يا أخي التفريج متعب والإلصاق متعب ولا لا؟ الله عز وجل خلق الإنسان بهذه الخلقة السوية الطبيعية، أن يكون بينها ما لا يقل عن فتر تقريبا أو شبر بين الرجل حتى يقف الإنسان مستريحا. ما لم يرد له في الصلاة صفة فيفعله المرء على عادة الناس، عادة الناس في الوقوف، عادة الناس إذا سجدوا كيف يفعلون السجود، مو بالسجود، ما يكون في شكل السجود، إذا أراد ينظر في شيء وفعل مثل ما يفعل الساجد، وكذلك الواقف، وكذلك أيضا إذا أراد أن يشير بيده يقول هكذا ثم يجمعها يتكلف. لا تتكلف، ما ورد في الشيء هذا، فلا نتكلف فيه، وهو مسألة سهلة الحقيقة. ما أنت كالسجود أي مثل ضم مثل حال الأصابع في السجود، يقول تكون ممدودة ومضمومة، ما نفس الشيء، بل بالعكس نقول في السجود لم يرد فيها ما ورد في حديث أبي هريرة: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. هنا ليس هذا الموضع في السجود، فمعناه نقول في حال السجود ما ورد المد ولا ورد الضم، فيكون الضم والمد كلاهما راجع إلى أصل عادة الناس، خلها يكون فيها تفريج، تكون مرتخية شوي شيء قليل ما يتكلف الارتخاء، عند حالة مرضية، حالة تعب، شيخوخة، عند التعب في العظام يسويها على حالها الطبيعية اللي كان يفعلها في قبل الصلاة وبعدها. ويسمع الإمام من خلفه، هذا في التكبير، تكبيرة الإحرام، وقد ثبت في الحديث كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، ورفع الصوت هنا مقصود. طيب الإمام المأموم يظهر الصوت بالتكبير؟ لا، ولهذا الناس إذا قال سمع الله لمن حمده تسمع ضجة ربنا ولك الحمد، ولا لا؟ تكبيرات الزوائد في العيدين اللي بعد تكبيرة الإحرام، الله أكبر، الناس تضج ضجيج عظيم، الله أكبر خلف الإمام، هذا ورد؟ ما ورد، ما نقل، وهذا مما يكثر وتتوفر من الدواعي لنقله، ويوجد له المقتضي وهو المتابعة لو كان هذا محل المتابعة، فلما ترك فلما لم ينقل مع كثرته دل على أنه غير موجود، وهذا من الضوابط الكلية العامة في هذا. التبليغ ما ورد، واللي ورد كان لمعنى معقول، ليس معنى تعبدي، إن واحد يقول خلف الإمام ربنا ولك الحمد، يقول خلف الإمام الله أكبر، مع وجود النواقل الصوتية اللي هي أوضح حتى من المؤذن إذا بلغ. طب هل هذا تعبد ولا يعني إذا فعل الإنسان بهذه الصفة سلك به مسلك التعبد المحض ولا مسلك معقول المعنى؟ ها؟ لا، يعني إذا فعلها المؤذن مع وجود مكبرات الصوت سلك بها مسلك معقول المعنى ولا مسلك التعبد؟ مسلك التعبد. أين المعنى المعقول؟ في معنى معقول؟ إذا شوف إذا رفعت المعنى المعقول وش يبقى التعبد، تقول له أنت ليش تسوي هذا؟ كما يعبر الشاطبي في مسائل التعبد لم يكن له جواب إلا التصميم، يعني مثل ما تقول ليش الصلاة خمس وليش الظهر أربع والعشاء والعصر والمغرب ثلاث ليش؟ مش تقول أنت كذا، هذا التصميم. حتى عند الناس إذا قال ليش تسوي كذا وما وده جاء وقال كذا بيصمم عليك، ليش أنت حطيتها أربع كذا؟ ترى هذا معنى كلام الشاطبي، لا جواب له إلا التصميم، أنت ليش تكبر خلف الإمام بالتبليغ؟ ما له جواب إلا التصميم، كذا فعل الرسول، الرسول فعلها لمعنى معقول أو أقرها بعد، وليس فعلها، أقرها لمعنى معقول، كان مريضا وصوته ضعيف. وش يقابله يا أخوان؟ نأتي لقاعدة الترك، وش يقابله حتى نفهم تبليغ أبي بكر بقاعدة الترك كيف؟ ها ما حد أحسن، لم تفعل مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وكثرة الفعل ولا لا؟ فدل هذا على أنه محمول على الحالة التي كان عليها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مريضا لا يسمع صوته. وهكذا شأن أهل الأثر، هكذا شأنهم يا أخي، لا يعطلون النصوص، يعملونها كلها مثل الصلاة الغائب، من قال مشروعة بالكلية كل شيء صلى على الغائب دائما، ومن قال لا تصلي على الغائب فهي منسوخة، أظن الحنفية منسوخ، ليش الرسول ما فعل فيما بعد؟ فجاء الأثر وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين لم يكن من يصلي عليه، بل في لفظ الحديث ما يدل عليه حين قال حدث عن النجاشي وقال عن رجل مات بغير أرضكم، بغير أرض الإسلام، أرض الإسلام فيها الصلاة وغير أرض الإسلام ليس فيها الصلاة، فكان فيه إيماء ظاهر إلى أنه لم يصلى عليه، فمن لم يصلى عليه صلى عليه صلاة الغائب، ومن صلى عليه لم يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، وهذا تماما موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولترك النبي صلى الله عليه وسلم ولترك الصحابة رضوان الله تعالى. في المواضع اللي تركوها كانت مواضع قد صلي عليه، وفي المواضع التي فعلوها أو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي لم يصلى عليه. كقراءته في أولتي غير الظهرين، اللي هو الصلوات الجهرية، أي يسمع من خلفه، أي يجهر بها. هذا ليس جهر الإسماع فقط، وإنما جهر إسماع النفس ولا إسماع من حوله، وإنما الغرض منها معقول وهو إسماع سائر المصلين. وغيره غير الإمام، وغيره أي غير الإمام، ونفسه أي يسمع نفسه، وغيره نفسه، وغير الإمام يسمع نفسه. يعني هذا وش يخرج؟ يخرج قراءة حركة الشفتين، يعني واضح حتى الإنسان الفطين لو يشوف حركة الشفتين يدري أنه يقرأ الحمد ولا يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. هذه تسمى القراءة بحركة الشفتين. وفيه القراءة النفسية والقراءة العقلية، يعني هو كذا بدون ما يحرك شيء يقرأ. وهذه مسألة أيضا فيها عسر بعض الشيء عندي، يعني ربما يظهر لكم شيء آخر لكن فيها عسر. أما القراءة النفسية فليست واردة وفيها شتات في الحقيقة. هل تحاول تقرأ قراءة نفسية؟ ما تقدر. تقدر؟ ما تقدر، صعبة. تقول أنا الآن بسوي كذا وكاني أقرأ الفاتحة، حرجة. وأظن الله أعلم أن شرع موضوع الحركة في أقل الأحوال وهو اختيار ابن تيمية، والإسماع وهو قول أكثر الفقهاء. ابن تيمية يرى أنه يكفي حركة الشفاه، حركة الشفاه طبعا المواكبة للقراءة النفسية، لأنها فعلا تعطي شد أكثر، شد نفسي أكثر للقراءة وتتبع القراءة. لكن اللي يعطيها أكثر هو إسماع النفس، حيث لا تصل إلى الغير إلا يتناهى منها همس يسير جدا ربما لا يدركه ولا يسمع جيدا، هذا لا يضر. أيهما، حركة الشفتين أو الإسماع الأقرب؟ والله أعلم، هو إسماع النفس، وهو أسهل في المتابعة والخشوع. المسألة الأخيرة في هذا المقطع، جهر المنفرد ما حكمه؟ ما حكم جهر المنفرد بالصلاة بالقراءة في الصلوات الليلية، المغرب والعشاء والفجر؟ فيها نعم، من سمات صلاة من الجماعات، نعم هذا صحيح، الجهر من سمات صلاة الجماعة. لكن هناك علماء، الشافعي ورواية عن أحمد، يرون بأنه يشرع للإمام أن للمأموم للمنفرد عفوا أن يجهر في الصلوات الجهرية، ويأخذون هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن نعود إلى القاعدة الكلية الترك، كيف نعملها؟ شوف أهمية القاعدة العظيمة يا أخوان، تجلي لك مشكلات كثيرة ومعضلات. كيف نعمل الترك هنا؟ كيف نفهم الترك؟ أولا، هل نقل؟ نعم، لا صلاة الليل ترى لها حكم استثنائي خارج عن القاعدة، نتكلم عن الفرائض. صلاة الليل يقول العلماء نزل فيها مثل قوله عز وجل وهذا بيان، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ليست القراءة التي يأخذ فيها الإمام النفس ويرفع صوته حتى يسمع من خلفه، وليست القراءة النفسية فضلا عن القراءة التي يسمع بها نفسه، وإنما تكون بين ذلك. وقال لعمر اخفض صوتك قليلا، وقال لأبي بكر ارفع صوتك قليلا، وهو حديث جيد. نحن نتكلم على الفرائض الذي يظهر أن هذا مما ينقل، لو كان يفعل هو مما ينقل، لأنه يكثر هذا، فيحتاج إلى، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا لو كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لنقل، ودل على أن فهم السلف هو هذا، وهذا يدل على المعنى وهو حكم، ترى ليس دليل أن نقول سمت الجهر بالقراءة من سمات الجماعات، صحيح، لكن هذا ليس دليل، هذا وصف، حالة وصفية. نعم، إخوان ترى دائما ترى فهم النصوص هو بفهم السلف، فهم السلف نعود إلى القاعدة، فهم السلف قولا إذا قالوا أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قولا وفعلا وترك، فهذا العموم ينبغي أن يفهم في إطار فهم السلف، إن كان نادر وقليل نبقى على العموم، وإن كان كثير فلا بد أن ينقل، لأن هذا مما تتوفر همم والدواعي على نقله، ومما يعلم من أهله أنهم ينقلونه. يا أخي البراء بن عازب يقول في صحيح مسلم فسمعته يقول حين انصرف اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، سنة بإجماع العلماء أن هذا ليس واجب، بل بعضهم يقول أن هذا قالها عارضا لم تكن هي من أذكار الصلوات، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، فما بالك بالشيء الذي يديم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه ويفعله بشكل دائم، كيف لا ينقل؟ كيف؟ والآن العلماء المعاصرين وبعض طلاب العلم ينقل عنهم أشياء كثيرة، رأيته يصلي كذا ولا لا، يقول كذا، يصلي كذا، ترك كذا، فعل كذا، وهم من هم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء طلابهم أيضا، وربما إمام الحي ينقل عنه، أي إمام حي ينقل عن هذا، فكيف هذا لا ينقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، الصحيح أنها هي قاعدة كلية بلا ريب، لكنها قاعدة في معرفة الصفة بس، خذوا لتأخذوا عني مناسككم، هذا صفة المنسك، كيف تفعل في أحكام تكليفية واجب مستحب، طبعا الحج ليس فيه إلا واجب ومستحب ومحرم طبعا المحظورات، وفي أحكام وضعية صحيح وباطل، ويعتبر شرط ويعتبر سبب ويعتبر علة ومانع، هذا ليس مقام يخوة، ولا جاءت الشريعة بهذا العسر أنك تقول الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب حتى تأتي لي بصارف، فيه عسر هذا يا أخي، يخل الوجوب يعلم بشيء أوضح من هذا الواجب، وكذلك الصلاة ليس كل شيء فعل في الصلاة يكون واجبا، ولهذا أكثر من قال بها على العموم الكلي في كل وجه بعض أهل الحديث والظاهرية، لكن المحققون من أهل العلم لا يرون إلا أن هذا الأصل فيها أنها بيان الصفة والكيفية، كيف تصلي كيف تحج، بس تطلب أحكام التكليفية الأخرى والوضعية الأخرى تطلبها من مواضعها، مثل رسول مثلا لماذا الرسول قالوا بأن المبيت في منى واجب؟ لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم. لا، قالوا بأنه رخص للعباس في الذهاب للسقاية، رخص له، رخص، والرخصة في مقابل العزيمة، يعني البقاء عزيمة كان يقابلها رخصة، وهكذا. وذلك أحرجوا في أشياء كثيرة، أحرجوا مثلا في حكم مبيت ليلة عرفة في منى، شو الحكم؟ بعضهم قال بالوجوب، وصور لا تنتهي الحقيقة في هذه المسألة. نعم. في سنة الفجر. بالعكس، هذا يدل على عدم الجهر. اي بس هذا ما هذا في النافلة، هذا وما اظن فيه خلاف ان السنة الراتبة وتحية المسجد هذا اظهر في انه لم يرد، يعني هذا يقع في الجماعة في المسجد، يجتمعون الناس في مكان يشوش بعضهم على بعض، فلو كان يفعلونها لنقل، هذا اوضح. احنا نتكلم على انسان يصلي في بيته أو يصلي في سفر أو يصلي في مكان، ماذا يفعل؟ يجهر؟ ما صلوات الصلوات الجهرية، يقضي صلوات الجهرية. إيه هذا قصدي، يقضيها. لا مو بيقضيها، كيف أو يصليها؟ لا قصدك يصليها في غير جماعة. إيه أو يقضيها كله، سواء قضاء أو أداء، بس شيء يكون منفرد، يكون مريض، يكون مسافر، يكون امرأة، يكون معذور، يكون فاتت لعذر او لغير عذر، ما علينا منه. ما في فرق. الفرق في الاذان فقط. صحيح، في الاذان. نعم، ما تجي تؤذن في بيتك والناس تؤذن في الحضر، لكن تؤذن في الباديه وفي الخلاء خارج المدينه. نعم، لكن يشرع لك تؤذن؟ المؤذنين كل جهة مثلا مسافرين ولا تجب عليهم الجماعة، يروح يؤذن؟ لا، ما كان هذا يفعل. اللي ورد استثناء هو الصلاة في الفلات، صلى في الفلات يشرع الأذان. نعم، أما ولهذا بعض العلماء يقول لا يشرع المرأة أن تؤذن ولا أن تقيم، والصحيح لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، لا فرق. فالرجل أيضا لا يؤذن ولا يقيم وحده، ما يؤذن ولا يقيم، يكبر للصلاة وبس. وكذلك المرأة لا فرق، ما في دليل يستثني المرأة. الفقهاء بعض الفقهاء نص على المرأة بأنها لا تؤذن ولا تقيم، لا يجب عليها المقصود ولا يشرع لها أحيانا، لكن كونها تؤذن وتقيم أظن جمهر الفقهاء على الجواز. هل يجب عليه؟ لا يجب، هذا قول العام. لكن أقول هل يشرع؟ السؤال أدق منها، هل يشرع هذا وأنت حاضر ومقيم ونازل في بلد وتسمع المؤذنين تؤذن وتقيم؟ ما يظهر هذا إلا إذا كان جماعة، كان في جماعة تقيم نعم ولا تؤذن. نعم، لا نعم، الأقرب في هذا أن المساجد التي لا يصل إليها صوت المؤذن في الأحوال العادية، المؤذن الوسط بين الصيت وبين ضعيف الصوت، وفي حال الأجواء العادية ومن غير مكبرات، إذا كان يسمع الأذان في هذه الحال فتجب الإجابة. وأنا قدرت بحوالي كيلو متر تقريبا، يعني بعض القرى يصل 20 كيلو. في القديم كنا نسمع المؤذنين، ما كانوا يستخدموا مكبرات، يطلع على ظهر المسجد ويسمع في القرية الثانية 15 كيلو 20 كيلو، هدأة جو، ولا إزعاج ولا سيارات ولا ضجيج ولا سهر ولا صخب ولا وسائل إعلام ولا ريح شديدة تشتته ولا هدوء شديد لا يوصل الصوت، استريح خفيفة جدا توصل الصوت، تحمل الصوت من غير ما تشتت الصوت، ويصل ويسمع من أماكن بعيدة جدا. هذا لا اعتبار له. ولا الصيد جدا اللي تبارك الله صوته يصلح مكبر، يعني جهوري الصوت كما يقول أهل اللغة. وهذا رأي شيخنا من بعز، أنا سمعته منه رحمه الله يرى هذا، لكن ما قال كيلو، طبعا كيلو هذا حرز من عندي أنا، قال بقدر ما يسمع المؤذن غير الصيت وغير ضعيف الصوت في غير حال الضجيج ولا حال، فإن قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل. طبعا هذا على الوجوب، ما الذي يجب عليك؟ وأما الفقهاء فاختلفوا في هذا، بعضهم قال يعني ما يقارب من 15 كيلو بالنسبة للجمعة، 15 كيلو وقال 20 كيلو قريب من بريد، لا أعرف حقيقة الدليل على هذا، لكن ما في دليل أن الصحابة كانوا يأتون من العوالي ويأتون من قبى إلى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دليل على الوجوب. هذا محبة يا أخي، الناس يروحون الأئمة ليسوا لا يذكرون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يجدون راحة عند هذا الإمام، يجدون علم، يجدون صلة، يرون من يرون من طلاب العلم في هذا المكان، تلقاه يشغل سيارته يروح لمكان بعيد، فما في دليل عن اتيانهم من العوالي ومن ضواحي المدينة ومن قبى وغيره، وهي ما يقارب من 19 كيلو بين مكة وبين بعض المناطق في العوالي أو بعض مناطق بعض في قبى، هذا ليس دليل على الوجوب. نعم. لا لا ما تفضل، هذا تكلف، هذا الله أكبر يقول الكبر هو الطبل، وأكبر هذه طبول، هذه مثل الصلبان يجيب لك شيء متقارب كذا هذا صليب ووردي كذا وطلع عليها صور، تكلفات غير جيدة. يا أخي العلماء مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وغيره وغيره من المحققين قبله يقولون بأن اللحن الجلي في الصلاة لا يبطلها، جلي لا يبطلها. طبعا العلماء يتكلمون على إنسان يقرأ على سجيته، مو بيستهزئ ولا يقلب الحروف، هذا يخشى عليه من الكفر. هذا بعض الناس لو يغلط الإمام قام عاد صلاته، ما هو صحيح. هذا لا يكلف الله، هذا تكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن أدى العبادة على وجه ما دون الله فيه لم تجب عليه عادتها ولا قضاؤها، هذا ما دون له أن يصلي على قدر وسعه وطاقته ولا لا، هذا وسعه يا أخي. لكن يخلطون بين أحكام التعبد وأحكام السياسة الشرعية، هل يجوز أن تجعل إمام وهو مؤذن يقول الله أكبر مثلا مؤذن؟ ما يجوز، ما يجوز للوالي للحاكم يخلي هذا مؤذن، يتعلم ولا يترك الوظيفة. المؤذن أيضا يلحن لحن جلي في الفاتحة كبرى ثم يدعى أهل الحاكم، ما يجوز، حرام عليه، يحرم عليه حرمة، طبعا مع وجود من هو أحسن منه طبعا. فلا تأتي بالأحكام السلطانية وتخلطها بالأحكام التعبدية، وهذه قاعدة غاية في الأهمية من الفروق المهمة جدا، وشتتت علماء وأفاضل حقيقة هذه المسألة. إذا أراد يفتي يستحضر ما يجب على الحاكم ما يجب على المحتسب ما يجب على القاضي ثم يفتي على أساسه، فتوى بين الإنسان وبين الله عليه ما عليك منه، هذا صلى كما أمره الله عز وجل وعلى قدر وسعه وطاقته، وهذا صلى خلفه لأن هذه الجماعة لا يجوز أن تشتت الجماعات ولا أن تتعدد، ما عليك حتى لو إمام راتب تحتسب وتبلغ عنه، هذا صحيح، ما العلاقة بصحة صلاتك، ولا ولا ولا ولا تفرق الجماعة، صلي خلفه ولا تذهب إلى مسجد آخر أيضا توحش، لا تقول أخشع، نعم ما تترك لأن صلاته باطلة، ما يجوز. لكن أنت تتبرع لنفسك وهذاك أخشع أريح القلب كيفك، لكن ربما كان عند هذا أخشع وأجمل وأحسن وأحفظ للوقت ثم يذهب إلى مسجد آخر ليس كذلك. بعض العامة قراءته جدا جيدة، صوته وخشوعه وتخشع معه، لكن عنده لحن وجلي، أخشى عند هذا أحسن من هذا. فإذا ذهبت إلى المسجد الآخر لا لشيء إلا لأنه صلاة الصحيحة وإذا صلاة باطلة هذا غير حسن. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.